الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نبدأ اليوم إن شاء الله في أشراط الساعة التي ظهرت وانقضت، وتحدثنا عن جملة منها بطيئة المدهة، ثم نتحدث عن التي ظهرت ولا تزال تظهر حتى تستحكم. فمن الأشراط التي ظهرت أيضا بعد ما ذكرنا حديث عوف بن مالك، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. وهذه النار قد وقعت في سنة 654 للهجرة قبل سقوط بغداد بسنتين، وذكر خروجها، تكلم عنها في التذكرة القرطبي، وأيضا النووي تكلم عنها، وكذلك الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وذكرها أيضا ابن عبد البر، أشاروا ليس ابن عبد البر وإنما النووي أشار إلى أنها سالت أودية من النار حتى وصلت إلى جبل أحد من حرة النار، مما يسمى حرة النار، وظلت هذه النار مشتعلة مرتفعة، بعضهم يقول أنها كالبركان مرتفعة أشهرا، ومنهم من قال ظلت شهرا كاملا تضيء لها أعناق الإبل ببصرى. بصرى هذه هي ما يسمى اليوم في سوريا بحوران، تعرفون مدينة حوران أو حوران، أظنها الآن أشهر من علم لكثرة ما يتردد اسمها بالإعلام لأحداث سوريا. سمعتم بمدينة حوران ولا ما سمعتم؟ السوريين يعرفونها لكن عاد غير السوريين. هي بصرة، قديما كانت تسمى بصرة، تضيء لها أعناق الإبل ببصرة، يعني في الليل والإبل في مباركها يرى لأعناقها ظل من النار التي في الحجاز في ارتفاعها في السماء، حتى يرى للإبل في بصرة ظل. واضح الوصف؟ يعني الذين في بصرة يرون طرف النار مرتفع من حرة المدينة، حرة النار التي في المدينة. كم المسافة بين المدينة وبصرة؟ قرابة 2000 كيلومتر. وهذه وقعت كما أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأشياء التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم قتال المسلمين للترك الذي تزامن قريب هذه النار وخروجها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتلون قوما وجوههم كاللجام المطرقة، ذلف الأنوف، صهب النواصي، وتقاتلون قوما نعالهم الشعر. جاءت هذه الرواية مجملة في الصحيح، وجاء تفصيلها أيضا في الصحيحين، فجاء ذكر الأولين، قال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم: تقاتلون الترك وجوههم كاللجام المطرقة، ذلف الأنوف، الذلف في الأنف والقصر مع الفقصة في الوسط، هذا إذا قيل أنفه أدلف يعني قصيرا مع فقصة، وجوههم كاللجام المطرقة، وهي المجن وهو الترس الذي كان يستعمل للقتال قديما يصد به ضربات السيوف، المجان المطرقة أي التي ألبست الجلد طاقا فوق طاق، يعني طبقة فوق طبقة، ثم ثبت بالأزرار، فيدخل الزر داخلا ويظهر جنبات الجلد منتفخا، فتجد وجوههم فتح الوجوه، يعني يضرب من الوسط وينتفخ الجانبين كما هو الترس في تدويرته. وهذا هو أشباه الصين وخوز وكرمان والترك الذين هم تركستان، ليس الترك المراد بهم تركيا الآن، لا هم تركستان اللي تسمى تركستان. النبي صلى الله عليه وسلم وصف هذه الأجناس التي حصل قتال بين الصحابة وبين الترك، هؤلاء هم الذين وصفهم بهذا الوصف، ووصف أيضا خوزا وكرمان. وخوز وكرمان أيضا هذه البلاد محاذية لي، وهم شرق إيران محاذية أيضا لتركستان، قريبين منهم وأبناء عمومة لهم، هم الذين نعالهم الشعر، هم الذين نعالهم الشعر، كما جاء في وصفهم في حديث أبي هريرة أيضا في صحيح البخاري قال: تقاتلون خوزا وكرمان نعالهم الشعر. فعرفنا الصنفين الترك وخوز وكرمان، وهذا يبين غلط من ادعى أن هؤلاء أنهم يأجوج ومأجوج الذين أخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قتال يأجوج ومأجوج، وأخبر عن قتال الترك، وأخبر عن قتال خوز وكرمان، فعرفنا أن الأصناف كلها مختلفة، وسمى كل منهم باسمه، وإن كان بعضهم أبناء عمومة لبعض، يعني قريبين من بعضهم البعض، لكن الترك هم الذين سموا بالتتر، هم التتر أو يسمونهم قديما في الكتب تجدون عند ابن حجر وغيرها التتر بالطاء أو التتر بالتاء، وهم يسمون أيضا بالمغول، يسمون بالمغول، هم هؤلاء التتريين. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن قتالهم كما في الصحيحين، وأخبر عن أن لهم سياقات للأمة الإسلامية يسوقون أمة محمد ثلاث سياقات، فقال: إن هؤلاء الترك يسوقون أمتي ثلاث سياقات، وجوههم قال كأنها الصخر أو كأن عيونهم مخروني الأعين ذلف الأنوف، كأنما نحتت أعينهم في الصخر، يعني وجوههم ما فيها شعر ولا شيء كأنها في صخر. يسوقون أمتي ثلاث سياقات: أما السياقة الأولى فيقتل بعض ويسلم بعض، وجاء تطبيقها كما هو الراجح أنهم القتال الذي حصل من جنكيز خان على بلاد خوارزم التي هي كانت من أقوى الدول الإسلامية، وهي كانت شرقي العراق وتعتبر في مواجهة هؤلاء، فأسقطها جنكيز خان ودمر تلك البلاد ووقف، وقف وكان خائفا من أن يصل إلى بغداد أو يصل إلى العراق، لأنه هناك عاصمة الدولة الإسلامية الدولة العباسية. هذه السياقة الأولى، ثم بعدها بسنين جاء حفيده أو ولده هولاكو في سنة 656 ودمر بغداد وأهلكها، وفر من فر أيضا فيها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في السياقة الثانية، يقتتلون جاء في بعض الروايات في حديث عبد الله بن عمرو أن بنو قنطرة وهم هؤلاء، يعني الترك كما سماهم في حديث بريدة في المسند أنهم الترك، يأتون يربطوا خيولهم مشرقي آذانهم، يعني آذان الخيول يكون فيها بعض التقطيع والوسم، يربطونها عنتها في النخل في العراق، ويقتتلون حتى يلحقوكم، يعني يلحقون أهل الإسلام الذين كانوا في العراق، يلحقوكم بمنابت الشيح والقيصوم. منابت الشيح والقيصوم هذه نباتات معروفة بالجزيرة العربية، يقول أنهم يلحقونكم إلى الجزيرة، فعدتم كما بدأت، يعني تعودون إلى الجزيرة بعد ما انتشرتم العرب وفتحتم البلاد، هؤلاء يلحقونكم بمنابت الشيح والقيصوم. هذه السياقة الثانية وهي مقتلة هولاكو مع بني العباس. أما السياقة الثالثة فهي من جاء بعده وهو تيمور لنك، الذي يسمى تيمور لنك، وهو من هؤلاء أيضا التتر، فساقهم من بلاد الشام وترك دمشق خاوية على عروشها ودمر بلاد الشام، وساقهم أيضا سياقة أقوى من السياقات الأخرى، وهذا بعد زمن شيخ الإسلام تيمية، بعد بفترة، لأن شيخ الإسلام حارب مع حروب ضد التتر الذين كان ولد هناك له غازان، لكنه لم يتجرأ إلى أن يدمر البلاد حتى جاء تيمور لنك بعده، وهو الذي ساق الناس وأخلى دمشق من أهلها. هذه هي السياقات الثلاثة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أننا نقاتل الترك ونقاتل هؤلاء الذين ينتعدون الشعر من خوزن وكرمان، وحصلت فتوحات للمسلمين قتال معهم، وحصل لهؤلاء قتال أيضا مع أهل الإسلام في هذه السياقات الثلاثة. فوقعت كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا أن هؤلاء هم يأجوج وماجوج، بل هؤلاء من قريبي الوصف منهم، وهم أبناء عمومة لهم. بعض أهل العلم يقول سموا هؤلاء الترك لأنه تركهم ذو القرنين خارج السد، هم قبيلة يعني تركوا خارج السد، سد القرنين، فسموا الترك. هكذا يقال، لكنه ليس عليه دليل، وإنما يذكر بكتب التاريخ. إذن حرب الترك وخوزو كرمان قد وقع وحصل. أتباع الدجال كما سوف يأتينا في آخر الوصف من أوصاف هؤلاء، أكثرهم من أوصاف هؤلاء يتبعون الدجال لأنه يأتي من المشرق، فيتبعه أقوام كثير من هذا الجنس. من ذلك مما يتعلق بهذا الحرب أيضا ما وقع من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وهو قال أن العراق تمنع قفيزها وردبها، وتمنع الشام أيضا دينارها ودرهمها، تمنع مصر أيضا قنطارها أو غير ذلك، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو هريرة عدتم كما بدأتم، شهد على ذلك لحم أبي هريرة وعظامه قال وعصبه، يعني أن هذه البلاد سوف يسيطر عليها. جاء أيضا في حديث جابر في صحيح مسلم ما يبين من الذي يسيطر على تلك البلاد. فلما قال إنكم يوشك أن لا تجبوا للعراق دينارا ولا درهم، قالوا من أين ذلك؟ قال من قبل العجم. ثم قال يوشك الشام أن لا يجبى إليها دينارا ولا درهم، قال من أين ذلك؟ قال من قبل الروم يمنعون ذلك. ثم سكت هنيهة جابر، ثم قال إن في آخر، قال النبي صلى الله عليه وسلم إن في آخر أمتي خليفة يحث المال حثوا ولا يعده، وفي رواية يقسمه ولا يعده. فهذا المنع قد حصل إما في حروب التتر هذه أو في حروب الاستعمار التي مرت على البلاد الإسلامية وسيطروا فيها على العراق وسيطروا فيها أيضا على الشام، ولا يمنع أن يكون يتجدد هذا الأمر في كل حين، كما أن العجم هم هؤلاء الفرس لأنهم غير الروم في آخر الزمان، نأتي إن شاء الله هو المهدي نأتي لذكره. فالفرس هم أقرب إلى تسميتهم بالعجم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرق بينهم وبين الروم، فعرفنا أن الروم من قبل المشرق وهم الذين يستولوا على العراق، والعراق الآن المسيطر عليها هؤلاء العجم. وقد يكون حصل أيضا السيطرة من قديم مثل سيطرة التتر، لأن التتر عجم وسيطروا على العراق ثم سيطروا على الشام، ثم جاء الاستعمار وسيطر على العراق وسيطر على الشام إلى غير ذلك من الحوادث التي لا تجعل الإنسان يقول أن هذا الحديث لم يأتي بعد مثلا، أو جزما أنه لم يأتي بعد، نقول قد وقع ما يشبهه فلا ربما انتهى، ولا ربما يأتي شيء يؤكد ذلك ويأتي تفصيلا أكثر، والله أعلم. من الأشياء التي أيضا وقعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. دوس هم قبيلة أبو هريرة الدوسي وأبو طفيل الدوسي، وهي في منطقة المندق عندنا في الباحة، منطقة اسمها المندق، هذه كانت ديار دوس. قال لا تقوم الساعة حتى تضطرب إليها أليات نساء دوس، يعني النساء يطوفون حول ذي الخلصة. ذي الخلصة هذا كان طاغية دوس اللي هو الصنم الذي كانوا يعبدونه، وهو كان مربع الشكل يشبه الكعبة، ربع يدعونه ويدعونه يستغيثون به ويسمونه بالخلاصة لعلهم يعتقدون أنه يخلصهم من الأمراض أو من هذه الأشياء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل له جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: يدخل عليكم رجل على وجهه مسحة ملك. كان جرير بن عبد الله جميل جدا، يشبهونه بيوسف عليه السلام. فدخل جرير بن عبد الله عليهم في المسجد فالتفت الناس إليه، تعجب جرير يسأل يعني لمن الناس يلتفتون إليه، فأخبروه بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من أبناء الملوك، من أبناء ملوك اليمن كان. لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يهدم ذي الخلصة أرسل جرير بن عبد الله البجلي في 150 فارسا، فقال: يا رسول الله إني لا أثبت على الخيل، يعني إذا ركبت الخيل أسقط ما أثبت عليها. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم صدره وقال: اللهم ثبته. يقول: فما وقعت بعدها من الخيل. ذهبوا في 150 فارسا فجاءها وهدمها، ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بأنه تركها أثرا بعد عين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. أليات يعني الألية به العجز، عجز الإنسان عندما يهرول تضطرب. فقال: نساءهم سوف يطفن كما كنا يطفن بالجاهلية، يأتي هذا الزمان. وهذه مما وقع، وقع عندنا في جزيرة قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، أنه عاد هذا الصنم مرة أخرى وكانوا يطوفون عليه، وهدمه الإمام سعود بن عبد العزيز، سعود الأول الذي في الدولة السعودية الأولى، هدموه، يعني ذهبوا إلى المنطقة وهدموه. والخلصة يقع في قريب شمال مدينة اسمها تبالة، اسمها تبالة وإلى الآن اسمها تبالة عندنا، تبعد عن بيشة تقريبا 48 كيلو. هذه المنطقة في شمالها هو هذا الخلصة، هدمه الإمام سعود بن عبد العزيز، ثم بقي فيه بعض الآثار، لأن هدمهم كان بالمعاول. ففي زمن الملك عبد العزيز الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله على الشيخ مفتي الديار السعودية، طلب من الملك عبد العزيز أن يفجر مكان ذاك بالدينميت حتى لا يبقى منه شيء، فوضعوا فيه أصابع الدينميت وفجر تماما وأزي. إذن هذا الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقع. لكن هل يعود الناس أيضا إلى عبادة الأوثان؟ نعم، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم سيعودون أيضا في آخر الزمان إلى عبادة الأوثان، فقال: لا تقوم الساعة حتى تعبد اللات والعزى، كما في الصحيحين أو كما في صحيح مسلم، قال: حتى تعبد اللات والعزى. وأما حديث ذو الخلصة هذا في الصحيحين. فقالت عائشة: يا رسول الله كنت أظن حين أنزل الله عز وجل قوله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، أن ذلك تام، يعني أن سوف يظهر الدين ولو كره المشركون وبيتم هذا الأمر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه سيكون من ذلك ما شاء الله عز وجل، يعني سوف يحصل ظهور الدين ويظهر في الأرض كلها ويبين ويعرفه الناس. ويشبه هذا والله أعلم أنه في زمن عيسى عليه السلام سوف يطبق الإسلام الأرض كلها وتهلك الأديان كلها كما سوف يأتيه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يبعث الله ريحا طيبة فتوفى كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، فيبقى من لا خير فيه فيرجعون إلى دين آبائهم، يعني إلى عبادة الأوثان. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد الأوثان. فهذا يعني نقول أنه سوف يأتي، يعني لا نقول أنه وقع للخلصة وانتهى، للخلصة وقع وحصل ما حصل له من تفجير وإزالة، وسوف يقع ما يشبهه وعبادة لله والعزة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تستغرب أن تسمى أيضا اللات والعزة، لأن الشيطان لم يمت، الشيطان هو الذي يحيي للناس هذه العبادات، وتعلمون كما في صحيح البخاري حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال كان الناس على التوحيد 10 قرون، يعني 10 قرون من عهد آدم إلى عهد نوح. يقول وإن هذه الأوثان كانت في قوم نوح اللي هي يعوق ونسر ويغوث وسواع وود. هذه 5 كانت في قوم نوح، كانت أسماء رجال صالحين يعظون الناس ويذكرونهم قبل نوح عليه السلام. فجاء الناس بعد ما مات هؤلاء 5 الذين يعظونهم، قالوا جاء الشيطان وأوحى إليهم أن اذهبوا إلى مواطنهم فانصبوا فيها أنصابا، ففعلوا ذلك فنصبوا أنصابا على صورهم في أماكنهم التي كانوا يعظونهم فيها في الأسواق وغيرها. يقول ابن عباس فلما تنسخ العلم، يعني ذهب أهل العلم لم تعبد آنذاك، فلما تنسخ العلم عبدت، يعني جاء جهال وقالوا قومنا كانوا إذا جاءوا عند هذه التماثيل يبكون، نراهم يبكون ويحنون، إذن هم يرجون منها شيء، فبدأوا يستغيثون بها وأشرفوا مع الله عز وجل في عبادته، وبعث إليهم نوح عليه السلام. فهذه الأوثان صارت في العرب بعد ذلك. من الذي جاء بها للعرب؟ عمرو بن لحي. من أين أخذها؟ ها؟ لا، وين الشام؟ أخذها من جدة، من جدة عند البحر، دل عليها الجن والشياطين هم اللي أوحوا إليه، حتى ذهب إليها في قريب من جدة واستخرجها، ثم جاء ونصبها عند الكعبة. لكن سبب مجيئنا يقول إني رأيت هناك في الشام يعبدون هذه الأوثان أو الأصنام يعظمونها، فلعله تأثر بها أخرجها من جدة ونصبها عند الكعبة فعبدها. هو أول من جاء بالأصنام إلى عند الكعبة، ولذلك رآه النبي صلى الله عليه وسلم يجر قصبه في جهنم. فالأوثان هذه تعود ويتنسخ العلم، فلا يستهتر الرجل الذي أتاه الله علم، ولا يغتر بقول من تأثر بالماديات، وإذا قيل له الصور هذه محرمة لا يجوز الصورة، امسح الصورة، يجب علينا طمس الصور، قال لا، هذا أمر ما يصلح الآن، الناس الآن في عصر كمبيوتر وكذا، أنت طمس الصور، إيش طمس الصور؟ فنقول أنت أصلا من الجهال لست من أهل العلم، لأن أهل العلم الذين يعلمون الكتاب والسنة وما أمرهم به الله عز وجل ورسوله، ويتتبعون الأوامر وإن لم يعرفوا العواقب وما تنتهي إليه، لأن الله لا يأمر إلا بحق، ولا يأمر رسوله إلا بحق، ولا يقصر في اتباع الأوامر الشرعية إلا وتهلك الأمة. أما الذي يريد برأيه وباستحسانه يستحسن أشياء في أزمنة يقول هذا في الزمن الأول، أما الآن لا، الناس خلاص تطوروا، الناس تطوروا بماذا؟ تطوروا بالاختراعات، نقول انفتنوا بها، مو تطور، انفتنوا بالاختراعات، وبدأوا يتركون أمور أوامر الشريعة. ولذلك من أعظم المهالك الانخداع بهذه الخوارق التي والاختراعات والابتكارات، ينخدع الإنسان بها وهي نعمة المفروض يستفيد منها، لا أن ينخدع بها فيراها في أيدي الكفرة، يقول إذن هذا الذي عندهم معهم هذه الاختراعات، إذن هم معهم حق. فالباطل إذا قرن بشيء مما يظهر العقل ربما انخدع به الإنسان وتبعه، كما هو إيش حال الدجال. الدجال يأتي بأشياء عجيبة وهو ينزو فيما بين السماء والأرض، يعني يطير مثل سوبرمان، هذا اللي يسمونه سوبرمان، يطير فيما بين السماء والأرض ويقول للسماء انطري فتمطر والأرض انبتي فتنبت، عنده تطور هو مو سهل. ولذلك يقول شيخ الإسلام زينة كل من فتن بباطل قرن بخارق قد ناله شيء من فتنة الدجال، وإن لم يدرك فتنة الدجال، لكن فتنة الدجال أعظم من هذه الأشياء التي تمر، ولعله يأتينا زيادة تفصيل عند ذكر الدجال. لكن أنا أحكيكم أن الناس ينخدعون بما يرون فيزهدون في بعض الأوامر الشرعية التي صحت في الصحيحين. النبي صلى الله عليه وسلم عظم الصور بين أنها مهلكة، وقال كما في الصحيحين أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، هذول أشد الناس عذابا، أشد الناس عذابا في نار جهنم، ومع ذلك يأتي واحد يقول لها ما فيها شيء، يعني يرسم هذا فن، لماذا لا تقدرون الفن أداكم الله؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الصور هو ذات الأرواح، ارسم ما شئت، ارسم شجرا، ارسم غير ذلك، لكن لا ترسم ذات روح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الصورة الرأس، فإذا ذهب الرأس فلا صورة. فإن قلت هذا الحديث فيه كلام نقول لك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال في الصحيحين تأكل النار أجسادهم إلا صورها، وفي الحديث الآخر في الصحيح أيضا قال إلا دارات الوجود، فعرفنا أن الصور هي دارات الوجود، فإذا وجد الرأس أو وجد الوجه فإنه صورة يجب أن يطمس. ولذلك إذا استخف بذلك علي رضي الله عنه كما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم أظنه قال ألا ترى تمثالا إلا كسرته، وفي الرواية الأخرى قال صورة إلا طمستها، ولا قبرا عاليا مشرفا إلا سويته. ليه؟ لأن عبادة الناس وإشراكهم بالله عز وجل في هذين الأمرين، إما في التماثيل والصور أو في القبور وتعظيمها، فشرك القبور وتعظيمها عظمها قوم نوح ثم مثل التماثيل ودوا سواع ويطوف، ثم جاء قوم إبراهيم الذين هم الفلاسفة يسمونهم، تعرفون الفلاسفة؟ هم قوم إبراهيم أهل الكواكب، أن الكواكب هذه لها تأثيرات ولها أشياء والأفلاك والفلك التاسع وغيره وغيره، قالوا هذه الأفلاك ممثل لها تماثيل في الأرض، فالقبور مثل لها تماثيل، والكواكب هذه التي يعبدونها من دون الله مثل لها تماثيل في الأرض فعبدت، فجاء دين محمد صلى الله عليه وسلم يضمس هذه التماثيل للكواكب أو تماثيل القبور، وتجدون الشرك كله دائما إما من هؤلاء الفلاسفة الملاحدة أو من هؤلاء الصوفية الملاحدة أصحاب القبور، هم أعداء الملة، هم أعداء ملة الإسلام. طيب نرجع إلى الأشياء التي أيضا ظهرت وأخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الإمام أحمد والطبراني بسند صحيح قال بادروا بالأعمال ستا، إمرة السفهاء وكثرة الشرف وبيع الحكم واستخفافا بالدم وقطيعة الرحم ونشوا يتخذون القرآن مزامير يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقه. هذه الأمور الست نتحدث عنها. أما إمارة السفهاء فقد جاءت تسميتها أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه هي إمارة الصبيان، فكان رضي الله عنه يقول اللهم لا تبلغ أبا هريرة إمرة أو قال إمارة الصبيان وسنة الستين، كما رواه ابن أبي شيبة في مصنف. فإمارة الصبيان هم حدثت من قديم، وهذه وإن كانت يعني حدثت من قديم في زمن بني أمية في آخر أزمنتهم كانوا يبايعونهم وهم صغارا، لا تزال تحدث أيضا في الأزمنة بعد وتأتي في زمان دون زمان، المهم أن هناك إمرة الصبيان والسفهاء، لكن أول ما حدثت حدثت في ذات الوقت في زمن أبو هريرة، ولذلك كان أبو هريرة رضي الله عنه يعرف أن بعد سنة 60 أو في سنة 60 سوف يحدث فتنة، وما بعدها سوف تكون إمرة الصبيان. توفي رضي الله عنه على الصحيح في سنة كم؟ 59 للهجرة، على الصحيح 59 للهجرة، فلم يدرك سنة 60. ما هي سنة 60؟ حصل فيها وقعة الحرة التي في المدينة ومقتل الحسين بن علي رضي الله عنه، هذه وقعت في سنة 60. وقعة الحرة تعرفونها، وقعة الحرة الذين لم يبايعوا يزيد وخرجوا عليه بقيادة عبد الله بن مطيع كان في المدينة وبقيادة غيره في غير المدينة، وحصلت المقتلة العظيمة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السنة، ولا نحتاج أن نتحدث عنها، ترجعوا لها إذا شئتم قراءتها، لكن هذه فتنة الستين. إمرة الصبيان ما حصل في بني أمية في آخرهم لما ولوا عليهم بعض صغارهم، حتى أن الراوي عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول كنا نخرج مع جدي إلى بني أمية في آخر عهدهم، يعني بعد أبو هريرة بـ70 سنة، يعني سنة 632 تقريبا للهجرة، فلما تولى هذا الفاسق اللي يسمونه الفاسق يزيد بن الوليد أو الوليد بن يزيد، الوليد بن يزيد هم تقاتلوا نفسه، يزيد بن الوليد قتل الوليد بن يزيد أو هذا قتل هذا، فكانوا صغارا، يقول فخرجت مع جدي فلما كنا نراهم غلمانا فقال جدي عسى أن يكون هؤلاء الذين حدثنا عنهم أبو هريرة، يقول فقلنا له أنت أعلم يا جدي، وهو من التابعين. طيب هذه أمرة السفهاء وكثرة الشرط، الشرط هم الشرطة الذي يسمى الشرطة، كثرة الشرط هي بدأت من قديم في الشرطة من أزمة الدول الملك يعني من عهد بني أمية ومن بعده، لكن هنا المبادرة بالأعمال الصالحة قبل أن يكثر الشرط، الشرط اللي هم الشرطة المقصود هنا كثرتها وليس وجودها، فيكثرون الشرطة. طيب هل كثرة الشرطة فيها يعني فتنة؟ نعم قد يكون فيها فتنة، إن وجد مثلا رجل ظالم ومعه شرطة فتجده يشتك في المسلمين بسبب إيه؟ هؤلاء الشرطة الذين معه، يعني انظر إلى هذا الخبيث في سوريا كيف تسلط على الناس وأخذ يقتلهم إلا بالشرطة الذين معه، أليس كذلك؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال سيكون في آخر الزمان شرطة يغدون في غضب الله ويروحون في سخط الله، وهذا أيضا مسند صحيح عند الطبراني وغيره. فكثرة الشرط أيضا من علامات الساعة من أماراتها. وقال وبيع الحكم، بيع الحكم فسره أهل العلم بالرشوة في القضاء، وأنهم يأخذون على القضاء رشوة ويبيع حكمه بدل أن يحكم بما قال الله ورسوله يحكم بالهوى ولأجل فلان لأجل ما يعطيه من الرشوة، يعني من الرشوة. وبعضهم قال يبقى اللفظ على ظاهره، يحتمل بيع الحكم لليهود والنصارى والبيع، كما الآن يحصل مثلا الآن في انتخابات تعرفون في مصر الآن، وربما بيع الحكم لما يأمر به الغرب وما يأمر به الكفرة، فيبيع الناس أصواتهم ويولى عليهم شرارهم، نسأل الله السلام. فقد يكون هذا من بيع الحكم مثل الانتخابات، يبيعون الحكم ليس لله وإنما لأعدائه. قال واستخفافا بالدم، والاستخفاف بالدم يعني الدم الحرام، دم المسلم الحرام، وهذا يدل على كثرة القتل كما سوف يأتينا، ويظهر الهرج وهو القتل، القتل وهو ليس قتل الكفار وإنما قتل المسلمين بعضهم لبعض أو القتل الذي يقع في المسلمين. قال وقطيعة الرحم، وهي القطيعة بين الأقارب، وأشد ما يسبب القطيعة هي هذه الدنيا، المال، فتنة المال هي التي تسبب قطيعة الرحم، بل لربما اقتتل الناس على المال مع أرحامهم مع قرابتهم، وهذا أمر لا يخفى. ثم قال ونشوا، يعني نشأ يتخذون القرآن مزامير، يقدمون أحدهم ليغنيهم وإن كان أقلهم فقها، وهذا يعني أظنه يحصل في هذا الزمان أكثر، يصبح يقدم الإمام لكي يؤم الناس وإن كان شابا صغيرا لكنه يعرف مقامات الغنى، يعرف ألحان الغنى، يعرف كيف يهز رأسه ويرفع الصوت، والذين خلفه يظن أنهم خاشعين وهم يتمايلون، هذا الخشوع هذا هو الغنى الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس تجويد القرآن ترتيله على الوجه الصحيح هو الغنى، وإنما من يركبه على ألحان الغنى التي حذر عنها أهل العلم، فيلحنونه كما تلحن الأغاني، وهذا الله المستعان هو الهلكة. نعم لا ما عدوا الصوفية، حتى غير الصوفية يسوون الآن في مساجد المسلمين، ما هو الصوفية، الصوفية يغنون أصلا، يغنون أغاني لهم وألحان مع الموسيقى وغيرها، لكن الآن أصبح مسلمين استخف بهم الشيطان استجيبهم في بعض الأشياء، فيبتدعون أشياء في القرآن وفي الترتيب وفي التلاوة، فيقول أحدهم أنا لا أستطيع أن أقوم يعني صوتي تماما حتى أدرس الألحان، إذا درست الألحان أصبح ماهرا في إلقاء القرآن، ولا يدري المسكين أن أكثر أمة محمد منافقية قراء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الإنسان من الاقتراب من مثل هذه المفاسد. أيضا مما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم قال من أشراط الساعة الفحش والتفحش وقطيعة الرحم، هذا تقدم معنى قطيعة الرحم، وتخوين الأمين وائتمان الخائن. وهذا الفحش والتفحش يعني في الألفاظ وفي الكلام وفي النظر وفي السمع، فهو يسمع أشياء فيها فحش وينظر إلى أشياء فيها فحش ويتكلم بأشياء فيها فحش، فهذا كله تفحش، فحش وتفحش، وقطيعة الرحم كما تقدم معنا، تخوين الأمين وتأمين الخائن. هذا يدخل تحت ما تقدم معنا الدرس الماضي، إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. متى تضيع الأمانة؟ كما في الصحيح قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله، هكذا إذا أمن الخائن وخون الأمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أيضا الصحيح قال تأتي عليكم قبل الدجال سلون خداعة يخون فيها الأمين ويؤمن فيها الخائن يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويتكلم فيكم الرويبضة. قالوا من الرويبضة يا رسول الله؟ قال السفيه، في رواية الفويسق، وفي رواية الوضيع، وفي رواية التافه، وفي رواية الرجل الذي لا يؤبه به. فسيق، فويسق، سفيه، وضيع، تافه، لا يؤبه به، يتكلم في أمر العامة. يعني تجد ما شاء الله في قنوات فضائية ولا في جرائد ولا في مجلات، هو فويسق من رأسه إلى أخمص قدميه، ثم يسألون يقولون، وهو مطرب يمكن مغني ولا لاعب كورة ولا، يسألون ما رأيك في تعدد الزوجات؟ يقول أنا لا أرى تعدد الزوجات، ومن أنت يا فويسق يا رويضة حتى تحكم على أمر الله وأمر رسوله؟ فأنت فويسق وسائلك أفسق منك في جرأتكم على كتاب الله عز وجل وعلى دين الله. يسأل في دين الله هؤلاء الفسقة عن ما تقول في التعدد أو ما تقول في كذا أو ما تقول في كذا، وهل لأحد رأي مع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم مهما كان؟ فهذا معنى الفويسقة، يتكلم في أمر عام، أمر أحيانا هام يهم المسلمين، ثم يؤتى بفاسق يتكلم ويقول تقول له ما أنت؟ قال أنا كاتب صحفي. الكاتب صحفي إيش؟ جئت من فسق وظاهرة فسق وتكتب ما شاء الله في أمور المسلمين العظام، يتكلم في عرض النبي صلى الله عليه وسلم ويسب، ثم يقول حرية الرأي، هو لم يقصد، هو لم، من أنت؟ هذا أمر عظيم، رجل يطعن بالرسول صلى الله عليه وسلم، هذا مرتد كفر بالله، فيستتاب، فإن تابوا إلى ضربة العنق على قول، وبعض الأقوال تقول يضرب من أقوال أهل العلم، هكذا إذا نقلت قول أهل العلم، أما تأتي أنت تقول لا ما يقصد، وأنتم ما تفهمون الكلام، العلماء كلهم ما يفهمون الكلام، وهو فويسق غير الكلام، سبحان الله العظيم، هذه من أشراط الساعة، ومن علامات الساعة أن يتكلم هل فويسق وهل رويبض في أمور العامة التي تهم المسلمين، ويتدخلون فيها، ولا يرد الأمر إلى أهله، والله المستعان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا من أشراط الساعة إذا مشت أمتي المطيطا وخدمها أبناء الملوك أبناء فارس والروم سلط أو سلط شرارها على خيارها، رواه الترمذي سند صحيح. إذا مشت أمتي المطيطا، هي مشيت التكبر، اغتنى الناس من أهل الإسلام أصابهم الغنى، كلا إن الإنسان لا يطغى أن راه استغنى، إذا أصاب الغنى بدأ يطغى حتى في كلماته وفي استعماله وفي مشيته، فيمشي المطيطة. المطيطة هي مشية تبختر وتكبر. خدمها أبناء مالك أبناء الملوك أبناء فارس والروم، يعني أصبح يجلب من الفرس ومن الروم من يخطبهم في مصالحهم الدنيوية، سلط شرارها على خيارها، يعني أنه يحصل تسلط على الخيار من الشرار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستكون معادن يحضرها شرار الناس، رواه الإمام أحمد بسند صحيح. معادن، المعادن معروفة هي التي تخرج من الأرض، معادن الذهب والفضة والنحاس وغيرها، يدخل في ضمنها الآن البترول أيضا وغيرها من السيليكون والأشياء التي والزجاج وغيره مما أصبح يمعدن، أي يخرج ويصنع ويستفاد منه ويباع ويتجر فيه. فهذه المعادن يحضرها شرار الناس، نعم يحضرها شرار الناس اللي هم الكفر، لأن الكفر هم أهل التعدين، هم اللي يستخرجون وهم الذين يفعلون ذلك. ولذلك تجد ما في معادن في الأرض إلا من يكتشفها، من يحضرها؟ الكفار شرار الناس، يعرفون بالأقمار الصناعية وبهذا التصوير الخارجي للأرض وما أدري ويش اكتشفنا في المكان الفلاني، ولله الحمد لا يكتشفون إلا في بلاد المسلمين، لأنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أتيت بمفاتيح كنوز الأرض فجعلت في يدي. قال أبو هريرة فذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنتم تلقفونها من بعده، يعني أصبحت هذه المخزائن في أيدي المسلمين من بعده وفي بلاد المسلمين. فيأتون هذه الكفار كما قال أحدهم يقول إذا أردت أن تكتشف بترول يجب أن يكون صحراء ومسلمين ساكنين فيها تجد بترول، أما صحراء ما فيها مسلمين ما يوجد فيها. هذا يقولون في جرائدهم في أمريكا وغيره، لأن هذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الخير يبقى للمسلمين. فيأتون هؤلاء شرار الأرض شرار الناس يستخرجونها لنا ونستفيد نحن منهم كما يستفاد من البغال والحمير وغيرها مما خلقه الله لنا، ونستفيد من هذه في عبادة ربنا بأن يخترع لنا المكيفات والسيارات حتى نعبد الله عز وجل. وأما هم يهيمون كالأنعام بل هم أضل كما أخبر الله عز وجل، وكل واحد أضل من الأنعام وهم صنعوا هذه الصناعة، نعم أضل لأن الأنعام تعرف ربها وهؤلاء كفروا بربهم. فالحمد لله الذي سخرهم كما سخر الحمير والبغال وغيره. نعم وما بقي خير، وما بقي خير، هم يدمروا بلادهم الربا فيجعلها قاعا صفصفا كما هم الآن في خسارات عظيمة لما يحاربون الله ورسوله بالربا. ألا ترون الديون العظيمة على أوروبا؟ ألا ترون الصين وهم الصين بدأوا يشترون سندات إسبانيا شروا بعشرة مليارات، ولما تتابعون الأخبار هذه اللي أزعجونا بها من كثرتها؟ والله المستعان. الآن أوروبا تبيع بلادها، اليونان تريد أن تبيع البلاد، كلهم يريدون أن يبيعون البلاد. ما الذي أهلكهم؟ الربا أهلكهم. نحن يأتينا القليل أو كذا وينفعنا، وأما هم كالنار الملتهبة يأكلون ولا ينفعون. والحمد لله الحضارة الحق هي عبادة الله والقيام بها والقيام بالأخلاق، هذه العبادة الحقة، ليس الذين يتسافدون في الطرقات تسافد الحمر ويفجرون صباح مساء لا يعرفون ربا ولا دينا ولا آخرة ولا جنة ولا نار، وتجدهم همهم الدنيا يقتل أباه وأمه وأخاه لأجل المال. واسمع ما شئت من أخبار. ولذلك لا يزال الدنيا فيها خير ما بقي مسلم، أما إذا هلك أهل الإسلام ما بقي فيها خير دبة مع ما فيهم، يعني لو بقي مسلمين ما فيهم إلا ذرة من إيمان، يبقى في الدنيا خير، لكن إذا ذهب أهل الإسلام انتهى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يكون أسعد الناس بالدنيا لكع ابن لكع. من هو لكع ابن لكع؟ قالوا اللكع هو الذي لا شيء، يعني لا ليس له نسب يعني مشهور، وليس له يعني جاه معروف، وليس ذو شأن في الرأي وفي الكلمة في الناس، وإنما هو لا في العير ولا في النفير كما يقال، ليس في العير ولا في النفير، إنسان لا شيء، يصبح أسعد الناس بالدنيا يعني أسعد الناس بالمال، لكع باللكع. تجد أحدهم طبيب قد لبس النظارات التي كأنها قواعد الفناجين من شدة ذهاب البصر، ويستلم مرتبا معينا محددا وهو عالم طبيب، وتجد أيضا واحد عالم من علماء الأمة أفضل من هذا الطبيب، يعلم الكتاب والسنة تجده فقيه، لكن تجد لاعب كرة مع ملايين وهو يلعب كرة، شاف كرة جل من تفخة كذا سجلت في شباب أعطوه ملايين. هذا لكاع بن لكاع الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أسعد الناس في الدنيا لكاع. أو واحد مطرب يضرب على هذا الوتر أو معها الآلات ويعطى هذه الملايين على هذا الصوت وعلى هذه الدلدنة، هذا إيش؟ هذا لكاع بن لكاع. أو فنان يمثل من هؤلاء المنافقين الذين يمثلون التمثيليات الفاسدة الماجنة، وعلى فسقه وفجوره يعطى ملايين، أليسوا هؤلاء هم لكع باللكع؟ بلى هم لكع باللكع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه من دلائل النبوة التي تجعلنا نوقن بما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل، وما يظهر في حالنا فيكون يقيننا بما يأتي بعد كيقيننا بما نشاهده الآن مما حصل، مما يدل على شهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن اقتراب الساعة أن يرى الهلال قبلا، يعني يرى الهلال هلال الشهر فينظرونه الناس فيقال هذا الهلال ليلتين ليس هلال الآن بداية الشهر، إنما أكيد أنه قد هل قبل ليلتين. ما معنى ذلك؟ معناه كما جاء في الصحيح أنه من الساعة انتفاخ الأهلة، في لفظ انتفاج الأهلة والمعنى واحد، انتفاخ الأهلة يعني يرى الهلال فيقال الهلال كبير، يعني هذا ليس هلال ليلة واحدة، ليس الآن هل، يقول أكيد له ليلتين هل، وهو إنما هل الآن، فآخر الزمان تكبر الأهلة في إهلالها، في آخر الزمان تكبر الأهلة في هلالها أو في إهلالها. وهذا يعني علامة كونية ليست علامة، ليس فيها لا محنة ولا منحة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أن تتخذ المساجد طرقا، وأن يظهر موت الفجأة، تتخذ المساجد طرقا، جاء في الحديث الآخر من أشراط الساعة أن يمر الرجل في المسجد لا يصلي فيه ركعتين، وأن لا يسلم الرجل إلا على من يعرف، يعني تجده من هنا طريق مثلا يستطيع أن يلف لكن يريد أن يدخل من هذا الباب ويخرج من هذا الباب، فيتخذ المسجد طريقا ولا يصلي فيه ركعة، وهذا عرف أنه إيش محذور شرعي من هذا الحديث، أن الإنسان إن دخل المسجد يريد أن يخرج من باب آخر فنقول له صلي ركعتين، قال أنا لا أريد الجلوس، نقول حتى لو لم تريد الجلوس فإن من أمارات الساعة أن تتخذ المساجد طرقا فلا تفعل ذلك، نقول سنة صلي ركعتين. طيب قال وأن يظهر موت الفجأة، الفجأة هو أن يأتيك خبر الرجل وما كنت تعهد أنه مصاب بشيء، فجأة مات فلان، في الأمس أنا كنت معه قبل سويعات قليلة أنا كنت أتحدث أنا وإياه فجأة مات. طيب هي السكتة القلبية الذبحة القلبية أو ما يسمونه ذا، نقول لا أكثر من ذلك، مثل ما ذكر أن الحوادث أو الأمور الخطرة التي تهلك الناس تكثر في آخر الزمان، المهلكات التي تهلك الناس بسرعة تكثر في آخر الزمان، فيتفاجأ بموت فلان، إيش صار؟ والله حادث سيارة صار مات أمس، حادث سيارة، هذا فجأة. أيضا منها موت السكتة هذه والفجأة، هذا موجود من قديم من الزمن الأول وزمان سقوط الطائرات القطارات حوادث السيارات التي هي أكبر شيء وأكثر ما سمعناه ورأيناه. ما قد سمعت قديما أن واحد هو يماشي راكب حمار وهذا حمار تصادمه ومات أحد، لكن الآن انظروا كيف حلكة الناس بالسيارات الله المستعان. طيب ألا يسلم الرجل إلا على من يعرف، هذا سلام المعرفة أو سلام الخاصة، هذا أيضا أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على السلام فيما بيننا وقال إنكم لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، لا تستهل بإفشاء السلام، إفشاء السلام من أعظم الطاعات والعبادات. ابن عمر كان يذهب إلى السوق لا حاجة له في السوق إلا أنه يسلم عليه، السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم، بس ما هذه حاجة. لو شاهدها أحد منا الآن قالوا يعني فيه هذا النظر ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من أمارات الساعة التناكر الذي يحدث بين الناس، يمر من عندك وما ينظر إليه نظر من شجر ولا يسلم عليك، فسلم عليك. قال أخشى أنه مبتدئ صاحب بدعة. يا أخي سلم عليك يا صاحب بدعة، أنت تدري عن بدعته الآن، أنت لك الظاهر. النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسلمون على المنافقين، وهم منافقين بالنظراني وربما عرفوه في لحن القول، ومع ذلك يفشون السلام. أنت سلم حتى إذا ما رأيته على بدعة ظاهرة بين لك سلم وأنكر البدعة التي هو عليه. أما أن يترك السلام بين الناس بسبب الظنون ومداخل الشيطان وإفساد الناس فيما بينهم، أتسلم عليه حتى تستوحش القلوب ثم تضرب القلوب بعضها ببعض، ثم يبدأ التفكك بين المسلمين وإهلاك بعضهم بعض. أول ما يجمعهم ويتحابون السلام وكثرة السلام بينهم. أفشوا السلام أفشوا السلام، والله المستعان. وإلا طربة الساعة، إذا أفشيتم السلام هذا مما يبعد عنكم أشراط الساعة. ما يضرك ما يضرك، الإنسان لا ينتظر ما يظن فيه الناس، ينتظر ما يرضي الله. لا تنتظر ما يظنه الناس فيه. سلم، لا ينتظر الإنسان أحد حتى لو ظن بك ما ظن، أنت لا تنتظره، أنت تنتظر ما يعطيك ربك وما تريد أن يرضي ربك. من أشراط الساعة أن يتباهى الناس في المساجد، رواه النسائي وأحمد بن حبان سند صحيح، أن يتباهى الناس في المساجد. وهذا قد حصل ومن قديم وإلى الآن وفي ازدياد. ولذلك كان الصحابة ينهون عن ذلك. عمر رضي الله عنه لما بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وسعه، قال لذاك الرجل: ابني ما يقي الحر والقر، يعني يقيك حر الشمس وقر الشتاء وبرد الشتاء، ولا تحمر ولا تصفر فتفتن الناس. أي لا يدخل المسجد هذه الألوان التي تفتن الناس. ولذلك يقول ابن عباس: والله لتزخرفنها كما زخرفها اليهود والنصارى، يعني كما زخرفوا دور عبادتهم سوف تتبعونهم. وهذا من أشراط الساعة اتباع سنن الماضي. وقال أيضا في حديث أبي الدرداء أظن أو أبو ذر بإسناد صحيح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم، فالدمار عليكم إذا حليتم مصاحفكم وزخرفتم مساجدكم. ما يوضع عليها من الحلة حتى يقال هذا مذهب، مصحف مذهب ومزار كراش من داخل، فيحلى كأنه حلية، كأنه حلية، يقال هذا مذهب. وبعضهم يفرح يظن أنه يعني خلاص كتب الماء الذهب معناه دخل الجنة. القرآن للعمل به وليس لوجوده. و أيضا من علامات الساعة، نقف عند هذا ولا أنتم أخذتم من وقتنا 10 دقائق؟ إذا ما في أسئلة. طيب، من علامات الساعة التطاول في البنيان، تحدثنا عنه أشرنا إليه بالأمس ونؤكده ونشير إليه اليوم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني عن أماراتها، قال: أن تلد الأمة ربتها. ما معنى الأمة تلد ربتها؟ الأمة تلد ربتها، قالوا هذا دليل على الفتوحات الكثيرة التي حصلت للمسلمين، فاسترق من استرق يعني النساء كثرة الجواري، فيطأها سيدها فتنجب له ولدا، الولد حر والأمة لا زالت أم ولد، فهو حر وهو سيد له عليها. فهذا معنى، ليس فيه يعني إخبار بشيء يعني قبيح أو أنها فتنة، لا، وإنما المقصود كثرة فتوح الإسلام، كثرة فتوحات أهل الإسلام. هذا الذي يظهر لي. بعضهم يؤولها تأويلا ويقول إن المرأة تألد ربتها يعني من قطيعة الرحم، تصبح البنت تنهر أمها يعني تأمرها وتنهاها كأنها سيدة عليه، وهذا لا أراه صحيحا، هذا يدخل في باب قطيعة الرحم، لا يدخل في باب أن الأمة تلد ربتها، لكن الأمة هي الأمة تلد ربتها، يعني يتزوجهم الأسياد لأنهم قديما ما كانوا يتزوجون الإماء ولا يستلدونهم، يعني يجعلونهم يلدون لهم، لكن سوف تتسع الفتوحات ويرغبون الناس حتى بالإماء. وأن يتطاول الناس في البنيان، التطاول في البنيان من قديم وذكرنا هذا، أشرنا إلى أنه من قديم والبنيان يتطاول إلى أزمنتنا هذه الحالية التي أصبح التطاول بين ظهراني العرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأن ترى الحفاة العراة العارة رعاء الشاة. جاء في بعض الروايات قيل من هم؟ قال العرب يتطاولون في البنيان. فالآن في جزيرة العرب أطول البناءات التي في العالم، تطاولوا في البنيان. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم، وليس التطاول في البنيان هذا خير، ليس أنه خير أن التطاول في البنيان، لا، بل النبي صلى الله عليه وسلم قال: شر المال ما جعل في هذا البناء، يعني أن تعظم البناء. هذا كما في الترمذي وأصله في البخاري من حديث خباب الأرض رضي الله عنه قال: كل نفقة يؤجر عليها ابن آدم إلا ما جعل في هذا البناء، يعني في الزائد عن حاجته. من التطاول في البنيان حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كان يسير هو ومجاهد بن جبر معه في مكة، فنظر إلى بيت على سفح الجبل فقال: أذاك بناء؟ قال: نعم. قال: يا مجاهد، إذا رأيت البناء في مكة قد على أخاشبها، يعني أصبح أطول من الجبال، وكانوا يفهمونه قديما أنه بني على الجبال لكننا نفهم الآن كما نراه، قد على أخاشبها ورأيت جبالها قد بعجت كظائم، رأيت مكة قد بعجت كظائم، البعج هو الشق بقوة، والكظائم هي القنوات التي تسير ما بين الآبار بعضها بعض تكون قناة، وهذه القنوات هي هذه الأنفاق التي تشاهدها، بعجت مكة كظائم، وهذه القنوات بين جبالها وأصبحت مبعجة في كل مكان، وعجت كظائم وجلب الماء إليها، لأن مكة شحيحة بالماء، الآن حلي البحر الأحمر وجلب، الآن قريبا افتتح المشروع وجلب إليه الماء بقوة الآن، فخذ حذرك فإن الأمر قد أضلك، يعني الساعة وصلت. طيب إلى هنا نقف، كان هناك سؤال حتى أجيب، هذه الأوراق أسئلة ولا خلنا نجيب على الأوراق الحين. يقول: هل إذا مات الناس كلهم قامت الساعة في آخر الزمان؟ نعم، أنهم يموتون ثم بأدنى أن يظل هناك 40 سنة ليس هناك أحد، بعد 40 تمطر الأرض مطرا غليظا ثم ينبتون كما ينبت النبات. لا، إذا حلف الشخص، يقول هنا إذا قال الشخص يعني نذرا علي إن شاء الله إذا أنا نجحت أن أذبح شاة، هل يفي بنذره؟ نقول إذا علقه بالمشيئة له أن يذبح وله أن يترك، لأن المشيئة مشيئة الله هو الشيء الذي يحصل سواء تركت أو فعلت. هم يأخذون الأوراق الآن ولا شيء؟ يقول: ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ إن كان يعني كما قال أهل العلم، إن كان لحاجة، إنسان يحتاج لحاجة، يعني في شيء اسمه ضرورة وفي شيء اسمه حاجة، الحاجة أقل من الضرورة فلا بأس، أما أنه للذكرى أو غير ذلك مما يعلق أو يوضع فلا، لكن الحاجة مثل الرخص مثل البطاقات مثل هذه الأشياء نعم. الأسئلة ترى من الدرس، يعني السكوت ينبغي أن يسكت الناس ما يتكلمون، وباقي دقيقتين يعني اللي قاموا كذا يغيبون يعني عن الدقيقتين، مع أنه أخذ من درسنا دراسة كثير. طيب خلاص قاموا الناس، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. غدا مساء. أنا إذا نحبسكم روحوا بالشاي وقالوا